الحمد لله فالق المصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، يقلب الليل والنهار عبرة لأولي الأبصار. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من حج لله وصام وصلى وقام، عليه من الله أكبر صلاة وأزكى تسليم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهي زاد السالكين وعدة الذاكرين، بها ترفع الدرجات وتمحى الذنوب والسيئات، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها المسلمون، سنة لا تتبدل، يداومها الله بين الناس، فيغشي الليل النهار يقره حثيثا، يتنقل المرء خلالها من زاد إلى زاد، ومن طاعة إلى مثلها، ويبتهج المرء فيها كل فرصة سانحة له، لأن الميدان سباق، والأوقات تنتهك، وما فات خير إلا بالكسل، وما لين مثله إلا بالجد والعزم والعمل. إذ كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والعاجز عن اجتناب المواسم هو من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إنها الدنيا يا عباد الله كالمائدة، شبعها قصير وجوعها طويل، فمن سلك مسلك قدوته صلى الله عليه وسلم فإنه قد استجاب لأمر ربه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم عباد الله، كأن شيئا لم يكن إذا انقضى، وما مضى من أوقاتنا فقد انقضى. بالأمس كنا نستنشق عبير شهر كريم بملء صدورنا وملء أسماعنا وأبصارنا، ما بين مقل فيه ومكثر، غير أن سنة الله قد دلت على أن لكل بداية نهاية، ولكل تمام نقصا، وأن كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، فهو الآخر ليس بعده شيء، فلا دائم إلا الحي الذي لا يموت، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لقد طويت يا عباد الله صحيفة رمضان، وانقضت سوق كانت عابرة بالخيرات والحسنات، ربح فيها من ربح، وخسر فيها من خسر، وحرم فيها من حرم. فمن كان يعبد رمضان فإنه قد ولى وانقضى، ومن كان يعبد الله فإن الله هو رب الشهور كلها، فبئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، لأن في بقية الشهور والأيام من أصول الطاعات والعبادات المشروعة كما هو في رمضان وغيره، غير أنها في شهر رمضان تكون مضاعفة بكيفية فريدة عن بقية الشهور، منة من الله ورحمة. وإلا فإن الصدقة والصلاة وصوم النوافل وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل وكل أنواع الجود التي حض عليها الخالق الكريم هي في غير رمضان مشروعة كما كانت في رمضان. ولذا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس أي في عموم حياته عليه الصلاة والسلام، ولكن في رمضان يكون أجود ما يكون. فالجود في حياته موجود سائر أيام السنة، ولكنه يتضاعف في رمضان. ولذلك يا عباد الله، إنه من الغبن أن يضعف المرء بعد قوة، وأن يسيء بعد إحسان، وأن يترك ما كان قد أقبل عليه. والمؤمن المنهم هو الخائف الراجي الذي يدرك أنه يعبد الله سبحانه وتعالى في كل حين وعلى كل حال، لأنه لا يدرك مدى الرحيل. يستزيد في زمن الزيادة ويعتدل في زمن الاعتدال، لكنه لا يفطر عن طاعة ولا يتبع الحسنة بالسيئة، بل يتبع الحسنة بالحسنة، ويظهر من سلوكه وعمله ما يشير إلى قبول عمله، لأنه يأخذ نفسه بالجد والاجتهاد، ويتمثل بقول الله سبحانه وتعالى حذراً مما وصف الله: ولا تقولوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فرحم الله عبداً استقام على طاعة ربه في رمضان وبعد رمضان، وأمسك بما عاهد عليه خالقه من التوبة النصوح، واستدام على الطاعة، وروض نفسه على العبادة دون كلل أو ملل، مستعيناً بالله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قل ما تسمعون واستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحي القيوم، وغيره لا يدوم، وكل شيء هادئ إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، يقول ربنا جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم عباد الله، إن هذه الآيات العظيمة دلت على قيمة الاستقامة، وأنها أمر يتحلى به الصادقون مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك تأمل كيف أنه قال جل وعلا: ثم استقاموا، بين كلمتي قالوا وكلمة استقاموا أتى بثم، وهي دالة على أن الاستقامة أمر خاص وقدر زائد مختلف عن مجرد الإيمان والعمل. فإن المؤمن يؤمن ويعمل ولكنه مستقيم على ذلك، فليست القضية في حقه وفي حياته هياجا نفسيا ومشاعر وعواطف تجيش في أيام فقط، وحماسا مؤقتا يحدث في زمن ثم يختفي، بل هو ثابت لا يتحول ولا يتبدل، لأنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى الذي يدرك أن عبادته في كل وقت وفي كل حين وعلى أي حال. ولأهميته وضرورته يدعو المسلم ربه في كل ركعة من ركعات صلاتك أن يمنحه ذلك في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يتوفانا على دينه، وأن يرزقنا تمام الإيمان به، وأن يجعلنا ممن يتبع الحسنة بالحسنة، ولا أن نكون ممن يتبع الحسنة بالسيئة، إنه سميع مجيب. ثم صلوا وسلموا ورحمني الله وإياكم على رسولكم البشير النذير الذي أمركم الله بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم أمر لأمة الإسلام أمرا رشدا تعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، وأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أحسن لنا الختام وتوفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا شهر رمضان، اللهم تقبل ما كان فيه من العمل، اللهم تقبل فيه الصيام والقيام، اجعله كله خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اعد علينا رمضان اعواما عديده وازمنه مديده، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين. اللهم وفقنا لمرضاتك وهداك، وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واسع الرحمات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستعين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.